طب نبدأ في سنن ابن ماجه الآن، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب الصلح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة، نعم، إلا الترمذي. قال: حدثنا خالد بن مخدق. خالد مخدق القطواني، هو ضعيف، يعني قد يكون مقارب الإسناد، ولذلك كان الذهبي يقول: لولا هيبة الصحيح فأقول كيف يروي عن مثل خالد بن مخلد الخطواني. نعم خلاص، انت راح فين؟ ما انتهى. خالد هو العلة، لكن الحديث أصلا له طرق، هذا الحديث له طرق في الترمذي وفي غيره. حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، ولذلك أحمد قال في خالد بن مخلد بأنه له أحاديث مناكير وكان يتشيع. نعم. قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. كثير بن عبد الله بن عوف قال أبو حاتم ليس بالمتين، قال أبو داود أحد الكذابين، قال أبو زرعة واهي الحديث، قال أحمد منكر الحديث ليس بشيء، قال الشافعي أحد أركان الكذب، وهذه مصيبة كبرى والله. عن أبيه أبوه عبد الله بن عمرو بن عوف ذكر ابن حبان في الثقات وقد وثق. عن جده عمرو بن عوف رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وهذا الحق في هذا الباب، وهو يعني على قاعدة عظيمة جدا نافعة جدا في الإسلام، وهي مسألة الصلح، لا سيما وأنه قد نقل عن عمر عن غيره أن القضاء قد يورث الضغائن، والمصالحة ترطب القلوب، وهذه صراحة إن نظرنا إليها فهي من باب الأخذ بمقاصد الشريعة، وهذه نظرة مقاصدية، من باب الأخذ بمقاصد الشريعة، وهذه نظرة مقاصدية، هذه نظرة مقاصدية. فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحديث كما قلنا ضعيف، الحديث له علتان، وبين ذلك هي علة ليست عليلة، بل علة قوية، لكنه جاء من أكثر من طريق. فقال فيه: الصلح جائز بين المسلمين، والحق بأن الصلح جاء به الكتاب والسنة والعقل والفطرة. قال الله جل في علاه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وجعل فيها الأجر بدون النية، ولذلك قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، قال الله جل في علاه: والصلح خير. وأيضا قال الله جل في علاه: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال الله جل في علاه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، وقد جاءت السنة في حديث الباب بأن أبا هريرة قال خير عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرما حلالا، ولذلك لا يمكن أن يؤخذ به في هذا الباب. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن البلال، وهنا في هذا الحديث قال: أعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما. وقال: والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن. صحيح، حسم المادة في هذا الباب يمكن أن يعني يزيد من وحر الصدور، لكن المصالحة فيها التراضي، وفيها التلطيف والمؤنسة والمودة، وفيها تقوية أواصر المحبة. وأنت ترى مسألة الصلح قد جاء كثير من السنة في هذا الباب. لما سمع مسلم أصوات علت في المسجد، لما كشف الستار ورد كعب بن مالك ومعه ابن حضرد، فقال له يعني كان يتنزعان في المال، وهو يقول: اعطيني مالي، ويقول: لا أملكه. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، وأشار إليه أن ضع الشطر. قال: قد فعلت. شوف السمع، سرعة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن هؤلاء الأخيار، رضي الله عن هؤلاء الأبرار، اللهم بحق لا أن تجعلنا نأتسي بهم ونحذو حذوهم وترضى عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين. فقال: قد فعلت. فقال: قم أنت فقده. قال قم فاقضي. وهذا من باب الصلح. أولا الآن في مسألة الإسقاط أو الإبراء أو المعاوضة مسألة المصالحة. ولذلك كثير من النزاعات إذا كان المتقن قد وفق بينهما على التراضي يعني يسير القلب هنا في هذا الباب ليس فيه ثمة شيء. وإلا عندما تحسم المادة تقول الشرع قال أنا كنت جارس بين اثنين من الإخوة وعندهم خصومة. بعد الخصومة قلت له الشرع قال كذا وانتهى. ما عليك أنت وهذا له. بعد ما انتهينا قال لي انت انتهيت؟ قلت له نعم انتهيت. قال هذا شرع الله؟ قلت له نعم هذا شرع الله. فقام وضرب الكرسي وقال لي يعني ما فيش شيء اسمه خوف الله، ما فيش شيء اسمه عطف، ما فيش شيء اسمه رفق. فاشوف هو حسم المادة وفصل النزاع قد يغري الصدور، قد يغري الصدور. لكن عند التراضي وتقول ما يرضيك، نادع الرجل يسقط عنك كم، ويكون بهذا التراضي وان تسامح ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا اذا اقتضى، سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى. وفي هذا وهذه السماحة تؤلف بين القلوب، وهذا مقصود من مقاصد الشرع. هذه نظرة مقاصدية مصلحية من الأهمية بمكان في مسائل المصالحة. وأيضا من المصالحة مصالحة الزوجة للزوج، ورد كثير من المصالحة. فمنها مصالحة سودة رضي الله عنها وارضاها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يطلقها. قالت يا رسول الله إني كبر سني وإني امرأة لا أرب لي في الرجال وأخشى أن تطلقني، نوبتي ليلتي لعائشة. هذه مصالحة. كما قال علماؤنا التوصيف الفقهي لما فعلته سودة رضي الله عنها وارضاها الفقيهة بأن هذه مصالحة. صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يطلقها بأن تكون النوبة لمن؟ لعائشة رضي الله عنها وارضاها. أيضا حدث المصالحة هنا في مسألة صفية عندما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أفقرني ظهرا، قال انتظري، أفقرني ظهرا، أفقرني ظهرا، فضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وخشيت على نفسها من الهلكة، فذهبت إلى عائشة قالت لها نوبتي لك. طبعا عائشة تستغرب ما هذا العطاء بسخاء، لما؟ قالت على شرط. قالت وما الشرط؟ قالت تردي عني رسول الله. فلما كان الليل دخل سلم فاشتم رائحة عائشة، فقال يا عائشة ليست نوبتك. فقالت ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، وردته عن عن عن عن, عن صفية. لكن كانت هذه من باب أيضا المصالحة. فهذا هذه صور المصالحة وهي كثيرة، وحكم بها وقضى بها عثمان وعلي بن أبي طالب وهؤلاء الأخيار الأبرار. فهذه المسألة الأولى في مسألة المصالحة وما وقع منها. المسألة الثانية مهمة جدا، نقول الحقوق حقان، حق لله وحق وحق للعباد، وحق الله لا مصالحة فيه، حق الله لا مصالحة فيه. إقامة الحدود والكفارات والزكوات لا مصالحة فيها. وفي الحدود بالذات اذا اذا اذا اذا اذا, إذا اعتلت او ارتفعت الى رفعت الى ولي الامر انتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم، فمن اظهر لنا صفحته او صحفته لايش اقمنا عليه حد الله. ولذلك صفوان لما قال سمحت يا رسول الله في رداء صفوان قال هذا هل كان هذا قبل ان تاتيني به؟ عليه الان ان يقيم حد الله الذي فعله. ولما جاء أسامة بن زيد يشفع في المرأة المخزومية اشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم ماذا قال بأبي هو أمي؟ قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فحقوق الله الذي فعلها لا مصالحة فيها بحال من الأحوال. وأما المصالحة فهي في حقوق الآدميين، ويمكن أن نقول يستدل لها بحديث ظاهر في هذا الباب. ما هو؟ رد عليه حديقتها. ممتاز ممتاز يا بشار، نعم هذا صحيح. وليعفو وليصفح. أيضا من ذلك قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يأذن. أليس هذه مصالحة؟ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يأذن، صحيح ولا لا؟ مش لا نأتي فيها حتى. هذه مصالحة من الأهمية بمكان. عامة في حقوق الأدبين يكون فيها المصالحة. يبقى لنا مسألة أخيرة فيها خلاف بين الشافعية والمالكية، فيها مسألة المصالحة على الإنكار، هل هناك صلح على الإنكار أم لا؟ أما الشافعية فيرون أن الصلح جائز بين المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصلح على الإنكار باطل، الصلح على الإنكار باطل. والمالكية يقولون الصلح على الإنكار صحيح وهو على العموم. طبعا أنا أقطع ذراعي لو حد إن حد فهم المسألة أو يصورها، فأنا سأتركها الآن دقائق أنظر لمن يصورها. الصلح على الإنكار، وطبعا صورة الإنكار هو أن يدعي إيش هذا؟ شوف الدكتور تامر بينام ينام لانه عنده الارز بلبن صح باتقان الصنعه، فبينام وياتي بالايه بالفرايد. ممتاز. هو حقا ان يدعي زيد على عمرو حقا فينكر عمرو هذا الحق، فان نقول هنا فيها مصالحه. كيف مصالحه ولم يثبت؟ لذلك الشافعي قال المصالحه على الانكار باطله، لانه المساله باسرها ان البينه على المدعي واليمين على من انكر، فمن كان انكر فهو يبرا وتبرا صحته باليمين وانتهى الامر. مفهوم؟ اما المالكيه فقد خالفوا الشافعيه وقالوا بان الصلح على الانكار يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بانه قال الصلح جائز بين المسلمين لا صلح احل حراما او حرم حلال، فالعموم ينزل تحته الانكار والاقرار. وايضا قالوا بان ابن مسعود وعثمان حكموا به، ولان المدعى عليه لا يخلو ان يكون محقا في انكار او مبطلا، فان كان مبطلا فقد احسن اذ لم يحلف على باطل، انه تبرأ بالحلفان ويحلف على باطل هذا هذه وعكه كبيره له ويمين غموس ودفع الحق، وان كان محقا قد دفع عن نفسه شر المدعي، دفع عن نفسه شر المدعي. وكانت المصالحه كما قلنا قوت اواصر المحبه وعملت بمقاصد الشريعه، وهذه اخر المسائل. وكلام المالكيه هنا الحق انه يقدم على كلام الشافعيه، كلام المالكيه هنا يقدم على كلام الشافعيه طيب وهو الراجح الصحيح. واما كلام الشافعيه قلنا وان قلتم بان الحق لم يثبت فكيف يكون الصلح؟ قلنا المساله في نظره اخرى، هذه نظرة المقاصدية، والحق أنك ترى المالكية يقدمون على الشافعية في هذا الباب، لأنها مسألة يعني تتصل بسد الذرائع وحسم المادة هذا الباب، ولا يقول بها الشافعية ولا يقول بها أصولا، لكنهم يطبقونها تطبيقا، لكنها ليست على سعة ما يطبق المالكية. الفوائد المستنبطة في هذا الباب: المؤمنون أخوة، ما وخانك التعبير للتخلف. المسألة الفائدة الثانية: القضاء لا يقلب الحقائق. قال إلا صراحة حلها نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإن قضيت له فقد قضيت له بقطعة من النار. نعم. لا أردك تصير تامر، إن أنت الآن موزون العقل والجلوس والوقيام فخلاص. والفائدة الثالثة ما قاله الدكتور تامر: حرص الشريعة على إصلاح ذات البين. جزاك الله خيرا. ولذلك الإنسان قال: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين.